بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم النوم قبل العشاء؟ مكروه، وهذا المقصود إذا تعمد. طيب، ما حكم التحدث بعد صلاة العشاء؟ إلا لحاجة، إذا احتاج إلى ذلك لا بأس، أما لغير حاجة فلا. ما هي الصلاة الوسطى؟ العصر. كم ذكروا أقوالا في هذه المسألة؟ وصلوها إلى 20 قولا، والحديث الأدلة واضحة، حديث علي بن مسعود أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. ما سبب تأخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة العصر؟ اشتغال بالعدو، هذا كان قبل نزول صلاة الخوف، أما الآن وقد جاءت كيفية صلاة الخوف فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، يصلي على حسب ما يستطيع، فرجالا أو ركبانا، قياما قعودا، على أي صفة، حتى ولو كان في وقت مسايفة وضرب الأعناق. والآن مع وجود الآن دبابات وهكذا، وأيضا مدافع، هكذا أيضا على حسب ما يستطيع ولا يؤخر. صلاة الخوف إن شاء الله ستأتي في بابها، وحاوس أيضا لها حالات. طيب، حديث عائشة إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وهكذا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما الأخبثان؟ الغائط والبول الذي احتبس بوله، ماذا يقال له؟ حاقن. والذي يدافع الغائط ماذا يقال؟ حاقد. إذا حضر الطعام وقيمة الصلاة فأيهما يقدم؟ يقدم الطعام، يقدم الطعام، لكن إذا كانت نفسه تتوق إليه ولو كان التوقان يسيرا بهذا القيد. طيب، ما حكم الصلاة بحضور الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان؟ قلنا لها حالات، من يذكر الحالة الأولى؟ لا، الحالة الأولى أنه إذا كان المدافعة شديدة بحيث لا يعقل ولا يدري ما يقول، وربما يفوت بعض الواجبات، هذا هنا الصلاة باطلة. أي نعم، الصلاة باطلة، ولا يجوز له في هذا الحال أن يصلي، لا يجوز له ويحرم عليه. إذا كان وصل به هذا الحال، يعني إلى هذا الحد بحيث لا يعقل ولا يدري ما يقول، ويترك ربما بعض واجبات، فمثل هذا الحال نقول له اذهب فقضي حاجتك، وهكذا أيضا الطعام يأكل. الحالة الثانية مثل ماذا؟ لا، الذي ما يجاب عندك أنت. إن أتى بالصلاة على، يعني أتى بها على كمالها بحيث يعني لم يفوت واجبا وأتى بها بكمالها، فهنا في هذا الحال صلاة صحيحة بالإجماع. لكن هل هذا الفعل المحرم الذي يظهر أنه إذا كان مدافعة شديدة وهكذا، وإن أتى بها على وجهها، إلا أنه لا يجوز له. من قال أن صلاته في هذا الحال تبطل؟ الظاهرية يقول تبطل، لأن النهي عندهم إيش؟ قاعدة يقتضي الفساد. الحالة الثالثة تفقد إذا كان يعني هذه المدافعة أو التوقان للطعام تفقد الخشوع، فهذه ترجع إلى مسألة الخشوع. مسألة الخشوع، ما حكم الخشوع في الصلاة؟ مستحب على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم، مستحب لا واجب، وأدلة كثيرة، ومن ذلك ما ذكر أن الشيطان يحضر الإنسان في صلاته حتى يقال له اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، وأدلة في هذا الباب. الحالة الرابعة ماذا؟ بحيث أنه ربما يحصل له شك في صلاته، فهذا يرجع إلى أن مسألة الشك سيأتي إن شاء الله في بابها. مسألة أخرى، إذا كان يدافع الأخبثين أو حضر العشاء ووقت الصلاة ضيق، بحيث أنه لو ذهب يقضي حاجته أو مثلا أكل ربما خرج وقت الصلاة، خرج وقت الصلاة، نعم، نحن ذكرنا ضابط إن شاء الله، الضابط يعني يرجع إليه عندك. إن كان يعني المدافعة شديدة بحيث تصل به إلى الحالة الأولى، بحيث يضيع لا يدري ما يقول، وربما يفوت هذه المدافعة تفوت بعض الواجبات، ففي هذا الحال نقول له يذهب ويقضي حاجته ولو خرج الوقت، كأن يكون جاء يعني العشاء في آخر وقت صلاة العصر. فمثل هذا على هذا الحال، إن كانت المدافعة شديدة بحيث ربما تفوت بعض الواجبات ولا يعقل صلاته ولا يدري ما يقول، نقول اذهب فكل أو اذهب فاقضي حاجتك وثم اقبل على الصلاة ولو خرج وقت الصلاة، لأنه لا يمكن يستطيع إلا هذا، لأنه على ما تقدم في الحالة الأولى أن صلاته باطلة في هذا الحال. طيب، أما إذا كان التوقان خفيفا أو المدافعة للأخبثين خفيفة، فماذا يعني يصلي في هذا الحال، لأن الوقت يخرج، وربما بعد ذلك إذا ذهب يقضي حاجته ربما خرج وقت الصلاة، إلا إذا خشي الضرر. مثل ماذا الضرر؟ يعني مثلا إذا احتقن البر ربما يرجع إلى الكلى وربما يحصل له أضرار. مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. إذا حضر الطعام وهو شبعان لا يهتم به، ماذا عليه؟ يصلي، لأنه لا فائدة من يعني الأكل وضياع وقت الصلاة، ما هناك فائدة. فعلى هذا ننصح أن يأكل، أي نعم، ننصحه ماذا؟ يصلي. ننظر للمسألة، ننصحه أن يصلي وبعد ذلك يقبل على الطعام. طيب، إذا كان الطعام لم يحضر ولكن يتوقع حضوره ونفسه تتوق إليه، ماذا؟ يؤخر الصلاة. لا يؤخر الصلاة، لأن الطعام ما حضر، والأدلة فيها كثيرة. إذا حضر العشاء، فبما أنه لم يأتي والله أعلم متى يأتي، قد يأتي يعني متأخرا، فمثل هذا يأكل ولا ينتظر، فمثل هذا أي نعم يصلي ولا ماذا؟ قرأنا، لكن الذي بعدها ما قرأناه. طيب، بقي مسألتان حول هذا. المسألة الأولى، إذا كان يدافع الأخبثين وليس عنده ما يتوضأ به، مثلا هو يدافع الآن مدافعة شديدة، طيب إن ذهب يقضي حاجته ما هناك ماء يتوضأ به، ما عنده إلا التيمم، فهل نقول له اذهب واقضي حاجتك وتيمم، أم يدافع ويصلي؟ هذه المسألة سئل ابن تيمية عن الحاقن أيما أفضل، يصلي بوضوء محتقنا أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟ فأجاب صلاته بالتيمم بالاحتقان أفضل من صلاته بالوضوء. ما الاحتقان؟ فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان، وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق، والله أعلم. كلام طيب، بحيث أنه يذهب ويقضي حاجته وبعد ذلك إن وجد ماء توضأ، وإن لم يجد تيمم صلى، لأن في هذا الحال إما أن تكون مكروهة أو تكون محرمة أو تكون إيش باطلة على التفصيل الذي تقدم. فإن كانت باطلة هذا ما في إشكال، وإن كانت محرمة فهذا أيضا من باب أولى، وإن كانت مكروهة أيضا فالتيمم أولى. مسألة أخرى، هل يلحق بالأخبثين ما هو في معناهما؟ هل يلحق بالأخبثين ما هو في معناهما؟ مثل ماذا؟ يعني مدافعة الريح، وهو كما يقال الضراط أو الفساء، أو مثلا العطش الشديد ومثل هذا. قال ابن الملقن رحمه الله يلحق بالأخبثين ما في معناهما مما يشغل القلب ويذهب كما الخشوع، كما ألحق بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقضي القاضي وهو أضبان، ما في معناه من الجوع المؤلم والعطش الشديد والأم والفرح ونحو ذلك. الفرح، وسننظر صواب الفرح، يعني فرح شديد بحيث أنه ربما أما والفرج الشديد لا، كأنه هذا الفرح. وقال الشيخ البسام رحمه الله مثل مدافعة الأخبثين كل ما يشغل باله من ريح في جوفه وحر وبرد شديد أو جوع أو عطش مفرط أو غير ذلك مما يذهب عنه الخشوع وحضور القلب، فإن حضور القلب ولب الصلاة، فإذا لم يوجد فهي أفعال وحركات تجزئ، ولكنها لم تنله أقسام المؤمنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون. كلام طيب، بحيث أنه إذا كان يعني هذه الأشياء التي ذكرت يعني مدافعة الريح وهكذا حر، ينظر مكان آخر يصلي فيه يأخر الصلاة قليلا وهكذا، لا بأس أن يؤخر حتى يجد ما يطمئن ويسكن إليه قلبه بحيث أن يصلي وهو هادئ البال. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه، إلا قوله تطلع عنده تشرق ومسلم. ألفاظ الحديث قوله شهد عندي أي أعلمني أو أخبرني، ولم يرد شهادة الحكم، يعني بمعنى هنا الشهادة إيش؟ الإخبار. شهد عندي معنى أي أخبرني، شهادة إخبار. قوله مرضيون أي لا شك في صدقهم ودينهم. قوله بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح. قال الحافظ رحمه الله لأنه لا جائز أن يكون الحكم في معلقا بالوقت، إذ لا بد من أداء الصبح فتعين التقدير المذكور. إيش معنى هذا؟ هل هذا الكلام لا صلاة بعد الصبح أي بعد طلوع الفجر؟ طيب، ويحتاج صلي الفريضة، إذا قلنا الوقت يعني ماذا معلق بالصبح، معلق بالوقت، يعني معنى إذا طلع الفجر لا تصلي، لا صلاة بعد الصبح أي بعد طلوع الفجر، طلع الفجر لا تصلي. طيب، يريد يصلي السنة، سنة الفجر. طيب، يريد أن يصلي مثلا صلاة الوتر، هو في أثناء الوتر أو في ركعتين أخيرتين مثلا إذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، هل له أن يتم؟ إذا قال مثلا معلق بالوقت قل له خلاص ما لك صلاة. طيب، بقي عليه ركعة من الوتر، هل له أن يصلي هذه الركعة أم لا؟ إذا قلنا معلق بالوقت خلاص ما تصلي، وإذا قلنا لا، المقصود بالصلاة أي بعد صلاة الفريضة، ومعنى ذلك أنك إذا صليت الفريضة هنا نقول لا يجوز لك أن تصلي بعد ذلك ماذا؟ نوافل. إذا قلنا معلق الوقت بماذا؟ بالصلاة أي صلاة الفريضة، صليت الفريضة نقول هنا الآن لا تصلي بعدها نوافل. طيب، الآن ما صليت الفريضة، هل لك أن تصلي قبلها نوافل؟ نقول الجواب نعم، هذا هو الصواب، وأن الكلام هنا بعد الصبح المقصود به بعد الصلاة، فإذا صليت خلاص ما لك أن تصلي بعدها ماذا؟ نوافل. ها هذا معنى سيأتي الكلام إن شاء الله زيادة على هنا. قوله حتى تطلع، وعند البخاري حتى تشرق، قال الحافظ رحمه الله حتى تشرق بضم أوله، من أشرق يقال أشرقت الشمس بمعنى ارتفعت وأضاءت، ويؤيد حديث أبي سعيد رضي الله عنه التي في الباب بعده بلف حتى ترتفع الشمس، ويروى بفتح أوله وضم ثالثه، بوزن تأرب يقال شرقت الشمس أي طلعت. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. تخريج الحديث أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وقال المصنف رحمه الله في الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمام الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخريج الأحاديث تقرأ سهل. طيب، المسائل المتعلقة بالأحاديث، عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، هذه المسألة الأولى، عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. قبل أن ندخل في المسألة، عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كم؟ 5 أوقات، 3 منها كراهة شديدة، ووقتان الكراهة فيها مخففة. الخمسة هذه الأوقات بعد الفجر، بعد صلاة ماذا؟ الفجر، وعند أن تطلع الشمس أي تبزغ بازغة، أول ما تبزغ هنا أيضا مكروه. الوقت الثالث عند أن يقوم قائم الظهيرة، وقد تقدم معنا أي عند أن تكون الشمس في وسط السماء، في كبد السماء، وتقف يعني مقدار 5 إلى حدود 10 دقائق مثلا، ثم بعد ذلك تزول. وليس معنى هذا أن ترجع كما فهم بعض الإخوة أن مثلا ترجع إيش هي الآن ماشية من الشروق، قلنا تقف في وط السماء ثم ترجع، ليس معنى أنها ترجع شروق، لكن كأنه والله أعلم مما علم ترجع قليلا ثم تتجه بعد ذلك الغروب، هذا معلوم. طيب، الوقت الرابع المنهي عن بعد صلاة العصر. الخامس عند أن تتضيف الشمس للغروب. إيش معنى تتضيف؟ معنى ذلك أنت عند أن تنظر إلى الشمس في الغروب، يعني ترى الشمس واضحة مستديرة، فإذا بدأت ونزلت وغاب شيء منها هنا يقال تضيفت. إذا مثلا غاب عن نظرك بعض الشمس كانت مستديرة كاملة، نزلت قليلا بقيت يعني بعضها، بقي بعضها، يقال هنا تضيفت الشمس الغروب. هذه 5 أوقات. طيب، الكراهة منها الشديدة متى؟ عند أن يعني تبزغ الشمس، عند أن تطلع الشمس في المشرق بازغة، أول ما تظهر الشمس ترى بازغة، هنا كراهة شديدة. كراهة ثانية ماذا؟ وهذا الوقت يعني كم حده؟ حدود 10 دقائق إلى ربع ساعة، ما هو كثير. الثاني عند أن يقوم قائم الظهيرة. طيب، عند أن تكون الشمس في كبد السماء. طيب، كم وقت الكراهة هنا؟ حدود 5 إلى 10 دقائق، ما هي كثير. طيب، أيضا عند أن تغرب الشمس كما قلنا تتضيف الشمس الغروب، هنا حدود ربع ساعة ونحو ذلك، بعد ذلك يعني ماذا؟ تغرب الشمس. فهذه الأوقات يعني منهي عن الصلاة فيها، ونأتي إلى هذه الأوقات، عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. الأول بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا هو الصحيح وفي خلاف سيأتي، مسألة مستقلة. الثاني بعد صلاة الصبح، هذا هو الصواب بعد صلاة الصبح، وإذا قد تقدم كلام هل يعني بعد الصبح والوقت أم المقصود به الصلاة؟ الصلاة بعد صلاة الصبح هذا هو الصواب، وفي خلاف سيأتي ذكره بعد مسألة إن شاء الله تعالى. الثالث حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح يعني أنت عند أن تنظر مثلا إلى الشروق ترتفع، حتى إن بعضهم يقول أنت عند أن ترى الشمس ترتفع قدر متر، يعني في رؤيتك في نظرك، وإلا الله أعلم أين هي وكم المسافة، لكن أنت عند أن ترى مثلا مقدار متر ارتفعت الشمس، هنا زالت الكراهة. الثالث حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، قال ابن عثيمين ويقدر بالنسبة للساعات باثني عشرة دقيقة إلى عشر دقائق، أي ليس بطويل، ولكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة. هذا طلوع الشمس ما بين بزوغها إلى أين؟ بزوغ الشمس إلى يعني تذهب وقت الكراهة، يعني مقدار عشر إلى ربع ساعة. الرابع عند قيام الشمس حال الاستواء حتى تزول الشمس، أي تميل عن وسط السماء نحو المغرب. أي نعم، قلنا الوقت كم سيكون مقداره؟ نحو خمس دقائق إلى عشر إذا طال، فقط في وقت يسير نحو المغرب. وهذا قول الجمهور وذهب مالك وأصحابه والحسن وطاووس والأوزاعي في رواية، وهو ظاهر كلام الخرقي إلى جواز الصلاة عند الزوال. يقولون إذا كانت مثلا الشمس في وسط السماء وهذه يعني يجوز أن تصلي ولا كراهة في ذلك. حجة الجمهور حديث عقبة الآتي ذكره وهو صريح في ذلك، وكذا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في مسلم ذكر الحديث وفيه ثم صلى ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن هذا يراجع، قالوا كأنه فإنها حينئذ تراجع، فإنها حينئذ تشجر جهنم. فإذا أقبل الفي فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. يعني إيش الشاهد من الحديث الجمهور الذي يقول لا يجوز أن يصلي يعني في وقت الكراهة الشديدة حين يقوم قائم الظهيرة، ثم الشاهد منه ثم اقصر على الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، أي في ذلك الوقت، وهذه العلة. فإذا أقبل الفي أي بدأ ماذا؟ الشمس رجعت إلى الزوال، هذا معنى. وحجة مالك ومن مع عمل المسلمين في جميع الأقطار على جواز التنفل يوم الجمعة إلى صعود الإمام على المنبر عند الزوال، وتأول حديث عقبة رضي الله عنه وما جاء في معناه على أنه منسوخ بإجماع عمل الناس أو يكون المراد به فريضة. نعم، قلنا الصواب هو قول الجمهور، ولا يلزم أن المتنفل يتنفل إلى أن يحضر الإمام، يتنفل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا دخل أحدكم الجمعة فليصلي ما شاء، ليس معنى أنه يبقى يتنفل إلى أن يعني يتنفل ركعتين بعد ركعتين إلى أن يأتي الإمام وتحضر وقت ماذا؟ تأتي وقت الكراهة أو يأتي وقت الكراهة الشديدة. طيب الخامس حين تتضيف الشمس الغروب، تتضيف الشمس الغروب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا بينا كبيرا واسعا، فإذا بدأ أوله يغيب فهذا هو وقت النهي إلى تمام الغروب. يعني على ما تقدم ذكره أن الشمس عند أن تنظر إلى الغروب تكون ماذا؟ قرصها مستدير واضح بين، فإذا بدأ هذا القرص يغيب عن نظرك اعلم أن هذا هو قوله في الحديث تتضيف الشمس الغروب. طيب دليل الثلاثة الأخيرة، إيش الثلاثة الأخيرة؟ حين تطلع الشمس بازغة وحين حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس الغروب، هذه الثلاثة وهي الكراهة شديدة، هذه الثلاثة هي الكراهة الشديدة. طيب دليل الثلاثة الأخيرة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في مسلم قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. فهذه الآن خمسة أوقات. طيب نعيدها بعد صلاة الفجر وحين تطلع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة وبعد صلاة العصر وحين تتضيف الشمس الغروب. طيب مسألة أخرى حكم صلاة الفريضة في أوقات الكراهة. حكم صلاة الفريضة في أوقات الكراهة: القول الأول يجوز أداء الفرائض في أوقات الكراهة وهو قول جمهور أهل العلم بل نقله النووي وابن الملقن اتفاقا. قال النووي واتفقوا على جواز الفرائض المؤدى فيها. يعني مثلا هل لك يعني أن تصلي لابد عند أن مثلا يأتي أول وقت العصر تصلي مباشرة؟ طيب إذا أخر الإنسان صلاة العصر إلى آخر وقتها متى ينتهي وقت العصر كما تقدم؟ حتى تصفر الشمس. قبل الإصفرار بحوالي 10 دقائق بدأ العصر. هذا خلاف الأولى، وإلا فالجواز جائز وأنه ما زال أنه صلى في وقت الصلاة. القول الثاني المنع من صلاة الفرض في أوقات الكراهة. قال الحافظ صح عن أبي بكر وكعب بن عجرة. على هذا القول بما يقال لا تصلي، متى يصلي الفريضة؟ الراجح هو القول الأول لحديث ابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهم اللذين ذكرهما المؤلف لفظ حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح. لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، ومعناه إذا صليت الصبح فلا تصلي نافلة مطلقة. أما صلاة ذوات الأسباب فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، الذي لها سبب. أي نعم، ومعنى الحديث لا صلاة بعد الصبح أي لا صلاة لا تصلي نافلة. مثلا صلى الإنسان الفجر وأراد أن يتنفل نقول له ممنوع. لماذا؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لكن إذا أراد أن يصلي صلاة من ذوات الأسباب له ذلك، مثلا سحية المسجد، وهكذا أيضا صلاة فائتة أو فاتته بعض الصلوات النوافل، أو مثلا أراد أن يصلي ماذا سنة الفجر ما صلىها قبل، ومثل هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب مسألة، هل النهي بعد الفجر والعصر متعلق بفعل الصلاة أم بدخول الوقت؟ هل النهي بعد الفجر والعصر متعلق بفعل الصلاة أم بدخول الوقت؟ هذه قد تقدم ذكرنا منها شيء. هل النهي بعد الفجر والعصر متعلق بفعل الصلاة؟ ومعنى هذا إذا صليت الفريضة ممنوع أن تصلي بعدها نافلة، أم بدخول الوقت بحيث لو دخل الوقت خلاص ممنوع تصلي، بقي معي ركعة الوتر فقط؟ قال لا ممنوع. هذه المسألة. قلنا أما العصر فقال ابن قدامة رحمه الله والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة. معنى هذا إذا صليت العصر أو صليت إذا صليت العصر لا تصلي بعدها يعني نوافل، أو لا تصلي مثلا يعني صلاة نوافل مطلقة. فمن لم يصلي أبيح له التنفل، فمن لم يصلي أبيح له التنفل. فمثلا يعني مثلا عندك مسجد بين الأذان والإقامة ربع ساعة أو نصف ساعة، فهل لك أن تصلي مثلا بقي معك ركعة من الوتر، هل لك أن تصليها؟ ما شعرت إلا والمؤذن أذن لك أن تصليها. بعضهم ربما أذن المؤذن وهو في الركعتين الأخيرتين، هل يكمل الركعتين؟ نقول له كمل. وإذا كمل ركعتين نقول بقي معي ركعة أيضا أو تربه ما قد صليت، نقول له أتم لا بأس. قال فمن لم يصلي أبيح له التنفل وإن صلى غيره. وإن صلى غيره إيش معنى وإن صلى غيره؟ مثلا عندك في المزرعة وهنا أصحاب المجرعة صلوا العصر، فنقول لهم لا تصلوا بعد العصر، انتهت صلاة العصر، قال قل له لا تصلي. طيب هنا ما زلنا لم نصلي العصر، ما زلنا إلى الآن لم نصلي العصر، فهل لك أن تصلي نافلة قبلها؟ الجواب نعم، هذا معنى. وإن صلى غيره، ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن لم يصلي أحد سواه. يعني ما في إلا أن صليت العصر، هنا صليت أنت العصر، قال قل له خلاص ما في تنفل الآن ترك، قال سأصلي 10 ركعات وكذا صلاة، نقول له ممنوع لا صلاة بعد العصر. طيب الناس كلهم إلى الآن لم يصلوا العصر، نقول لهم أن يتنفلهم بالنسبة له، أما أنت فلا. ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن لم يصلي أحد سواه، لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر، هذا قول ابن قدامة. وقال النووي رحمه الله ولا خلاف أن وقت الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصر، بل لا يدخل حتى يصليها، أي يصلي الفريضة. فإذا صلى الفريضة نقول له ما لك أن تصلي نافلة، ونعني بالنوافل إيش هنا؟ نوافل مطلقة، أما نوافل ذوات أسباب فسيأتي الكلام عليها، لكن أراد أن يتنفل نافلة هكذا يصلي، نقول لا ممنوع. طيب انتهينا من العصر. قال وأما الصف ففيه خلاف، القول الأول وقت النهي عن الصلاة إذا طلع الفجر، فإذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر ثم الفريضة، هذا القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد والصحابة ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وأبو هريرة رضي الله عنهم. يعني على هذا القول يقولون إذا طلع الفجر ممنوع أن تصلي أي صلاة إلا سنة الفجر والفريضة. على هذا القول لو بقي له ركعة من الوتر نقول ممنوع، خلاص طلع الفجر. طيب إذا أراد مثلا أن يصلي مثلا صلاة ذوات أسباب، مثلا هل يصلي مثلا يعني الصلاة غيرها؟ يقال لا، هذا معناه. قال حجتهم ما ذكره المؤلف عن ابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما جاء في رواية لمسلم بلفظ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقولنا عن الصف بعد نهى عن الصلاة بعد الصف، قال ابن رجب الصبح والفجر كما قال تعالى والصبح إذا تنفس أي ظهر، وقال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. واحتج أيضا بحديث حفصة رضي الله عنها في مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. هذا يكون في وقت الاختيار، هذا في وقت الاختيار، وهذا عمله أنه لا إذا طلع الفجر لا يصلي إلا الركعتين فقط الخفيفتين ثم الفريضة، هذا وقت الاختيار. لكن إذا بقي له شيء من الصلوات هل له أن يصلي؟ مسألة أخرى. إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري بلفظ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ومسلم بلفظ وعن الصلاة بعد الصبح، وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود والترمذي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء بطرقه وشواهده، هذا إن ثبت فهو قول قوي، لكن الذي يظهر أنه إلى الضعف أقرب. طيب القول الثاني، قال ابن رجب رحمه الله وقد رخص طائفة من العلماء في بعض الصلوات بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر كالوتر وصلاة الليل، روي هذا عن عمر وعائشة في صلاة الليل، وإلى ذلك ذهب مالك في الوتر، وسيأتي الكلام أيضا في باب الوتر إن شاء الله على هذه المسألة، هل له إذا طلع الفجر أن يصلي الوتر؟ يعني بقي له بقايا هل له أن يكمل أو لا؟ سيأتي هناك في بالنسبة لصلاة الليل. قال وإلى ذلك ذهب مالك في الوتر وقضى صلاة الليل، وروي عن عطاء ونص أحمد عليه في الوتر، وقال آخر لا يدخل وقت النهي حتى يصلي الفجر، وروية الرخصة في الصلاة قبل صلاة الفجر عن الحسن وطاووس، والمشهور عند عامة أصحاب الشافعي من مذهبه الرخصة في ذلك حتى يصلي الفجر، وحكي رواية عن أحمد. انتهى كلام ابن رجب. حجتهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، جاء في رواية لمسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وكذا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في مسلم ذكر الحديث وفيه: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. قلنا الأقرب هو القول الثاني لأن الأدلة صريحة في ذلك. وأما أدلة القول الأول لا صلاة بعد الصبح، قال الحافظ: أي بعد صلاة الصبح، لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت، إذ لا بد من أداء الصبح، فتعين التقدير المذكور. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم فضعيف في سند مجهول، ذكر ذلك الحافظ في التلخيص، ثم ذكر للحديث طرقا وشواهد، لكن هل يرتقي بها إلى الحجية؟ الشيخ الألباني صححه بها كما تقدم وعلى فرض صحته، فيحتمل على نفي المشروع، أي لا يشرع الإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا القول هو المختار ابن عثيمين. قال رحمه الله أنه يتعلق بصلاة الفجر نفسها، وأما ما بين الأذان والإقامة فليس وقت، لكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر، لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولأن النهي في العصر يتعلق بالصلاة لا بالوقت، فكان الفجر مثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة. وحاصل هذا القول وحاصل هذه المسألة أنه يجوز له أن يصلي قبل صلاة ماذا؟ قبل صلاة الصبح. فإذا صلى الصبح نقول له لا تصلي، إلا إذا كانت صلاة ذات أسباب من ذوات الأسباب فسيأتي الكلام عليه، وأنه أيضا يجوز. أما أراد أن يتنفل فنقول له لا، هذا بعد صلاة الصبح، أما قبل صلاة الصبح فله ذلك له أن يصلي، فمن ذلك صلاة الوتر إن بقي له شيء، وهكذا غيرها من الصلوات له أن يصلي. هذه مسألة طويلة. طيب نأخرها لأنه ربما كلام طويل، ربما يأخذ الوقت. طيب إلى هنا بارك الله.